البداية بالمؤمنين والنهاية بالكافرين، إطماع للمتقين وإقناط للكافرين. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سنام وأصحابه ومن آمن من النصارى، وهم 80 رجلا، 40 بنجران، 8 باليمن، 32 بالحبشة أو عامتهم. فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. ومن الأحزاب، يعني كفرتهم، الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما، من ينكر بعضه، وهو ما يخالف شرائعهم أو ما يخالف ما حرفوه منها. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الداعي إلى الله، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيء ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، جواب للمنكرين، أي قل لهم إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله وأوحده، وهو العمدة في الدين، ولا سبيل لكم إلى إنكاره، وإنما تنكرون ما يخالف شرائعكم، فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزيئات الأحكام أو جزئيات الأحكام. وقرئ ولا أشرك بالرفع على الاستئناف، إليه أدعو أي إلى الله لا إلى غيره، وإليه مآب أي وإليه مرجعي ومآبي للجزاء لا إلى غيره. وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأنبياء، فأما ما عدا ذلك من التفاريع فما يختلف، فمما يختلف بالأعصار والأمم، فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن قال وكذلك أنزلناه، أي مثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها، أنزلناه أي القرآن الكريم حكما يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة، عربيا مترجما بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على الحال. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها، بعدما جاءك من العلم بنسخ ذلك، ما لك من الله من ولي ولا واق ينصرك ويمنع العقاب عنك، وهو حسم لأطماعهم وتهيج للمؤمنين على الثبات في دينهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، الرسل كانوا بشرا، أي بشرا مثلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، نساء وأولاد كما هي لك، وما كان لرسول وما صح له ولم يكن في وسعه أن يأتي بآية تقترح عليه وحكم يلتمس منه إلا بإذن الله، فإنه الملي بذلك. لكل أجل كتاب، لكل وقت وأمد حكم يكتب على العباد على ما يقتضيه استصلاحهم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، أي ينسخ ما يستصوب نسخه، ويثبت ما تقتضيه حكمته. وقيل يمحو سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها، وقيل يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء ويترك غيره مثبتا، أو يثبت ما رآه وحده في صميم قلبه، وقيل يمحو قرنا ويثبت آخر، وقيل يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويثبت بالتشديد. وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك قبله، فإنما عليك البلاغ لا غير، وعلينا الحساب للمجازات لا عليك، فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم، فإنا فاعلون له وهذا طلائعه. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض، أرض الكثرة، ننقصها من أطرافها بما نفتحه على المسلمين منها، والله يحكم لا معقب لحكمه لا راد له. وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال، ومنه قيل لصاحب الحق معقب، لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء، والمعنى أنه حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار، وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع المنفي، النصب على الحال، ومحل لا مع المنفي النصب على الحال، أن يحكم نافذا حكمه وهو سريع الحساب، فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والإجلاء في الدنيا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم والمؤمنين منهم فلله المكر جميعا، إذ لا يؤبه بمكر دون مكره، فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره، يعلم ما تكسب كل نفس فيعد جزاءها، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي من الحزبين، حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه، وهذا كالتفسير لمكر الله تعالى بهم، واللام تدل على أن المراد بالعقبة العاقبة المحمودة مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكافر على إرادة الجنس، وقرئ الكافرون والذين كفروا والكفر أي أهله، والكفر أي أهله، وسيعلم من من أعلمه إذا أخبر. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قيل المراد بهم رؤساء اليهود. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي وما يغني عن شاهد يشهد عليها. ومن عنده علم الكتاب علم القرآن وما ألف عليه من النظم المعجز، أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه، أو علم اللوح المحفوظ وهو الله تعالى، أي وكفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيد، إلا هو شهيدا بيننا فيخزي الكاذب منا. ويؤيده قراءة من قرأ ومن عنده بالكسر علم الكتاب على الأول يرتفع بالظرف، فإنه معتمد على الموصول ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين للثانية. وقرئ ومن عنده علم الكتاب على الحرف والبناء للمفعول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر 10 حسنات بوزن كل سحاب مضى، وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة، وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله. طبعا هذا كأحد الأحاديث الموضوعة التي تأتي في آخر كل سورة. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شجر، فيها شجرة تسمى طوبى، يمشي فيها الراكب تحت ظلالها 500 عام، كلما أخذ من ثمارها أخلفت، فيها ثمار كثيرة منها ما تعلم أسماءها ومنها ما لا تعلم، وإن اتفقت الأسماء فتختلف المسميات. يأكل الإنسان فيها ولا يشعر بالألم منها، فيها كل ما حرم الله في الدنيا يحل، لكن دون أي شيء من الإساءات التي تكون في الدنيا. فيها ولدان وفيها غلمان وفيها حور عين، فيها ملائكة يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها. إذن فيها أشياء، هذه الغرابات التي توجد. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي الله عز وجل سيعطي المتقين. من هم المتقون؟ المتقي لله عز وجل هو الذي سار على نهج الله سبحانه وتعالى، هو من أخلص العبادة لله، هو من ابتعد عن معصية الله، هو من آمن بوجود الله، هو من استعد إلى يوم القيامة، هو من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء المتقين، لهؤلاء المؤمنين، قال تعالى في وصفها أكلها دائم. نحن تأتينا الثمار في كل موسم من المواسم أنواع من الثمار، هذه الثمار تبقى لا تعرف ليلا ولا نهارا، لا تعرف صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، أكلها دائم لا ينقطع الثمر عن شجرها أبدا، وكذلك ظلها دائم، فلا خريف تتعرى فيه الأشجار ولا شتاء تبقى بدون أوراق ولا ثمار. لا، هذه الجنة تختلف عن الدنيا، أكلها دائم وظلها لا ينسخ كما ينسخ الشمس تنسخ الشمس الظل، لا. تلك عقبى الذين اتقوا، هذه النتيجة، هذا النجاح، هذا الانبهار، هذا العطاء من الله تبارك وتعالى. هذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل جعله للمتقين، جعل مآلهم وجعل منتهى أمرهم تلك الجنة، وبالمقابل جعل عقبى الكافرين النار، هذه النار التي تشوي الوجوه، هذه النار التي تنضج الجلود، هذه النار التي لا يعرفون فيها موتا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن انظروا إلى الفرق، تلك عقبى الذين اتقوا أي الجنة، وفي المقابل وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ربنا عز وجل قال والذين آتيناهم الكتاب، الله عز وجل أنزل كتبا، أنزل التوراة والزبور والإنجيل على رسل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من هؤلاء علماء، كان من هؤلاء أقطاب، كان من هؤلاء أحبار. ضرب لنا الشيخ مثلا كعبد الله بن سلام الذي قرأ التوراة فنظر فيها إلى نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وامتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسئلة فأجابه عليها، فانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الله عز وجل فيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال والله إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي بولدي، لا أشك في رسول الله، والمرأة يشك فيها والولد يشك فيه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك به أبدا. هذا الرجل وأمثاله وأصحابه ومن آمن من النصارى ومن آمن من اليهود، سواء كان بنجران أو باليمن أو بالحبشة أو عامة الذين آتيناهم الكتاب، يفرحون بما أنزل إليه. إذن عندما يرون أن الدعوة في كتاب التوراة والإنجيل هي دعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعلمون أن شريعة رسول الله ناسخة لشريعتهم، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن منهم من الأحزاب من ينكر بعضه، ما يتفق معهم في الكتاب آمن به، وما يخالف كتابهم فإنه لا يؤمن به، لأن كتبهم قد حرفت. نعم، وعلى رأس هؤلاء من اليهود كعب ابن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما، هؤلاء ينكرون ما يخالف شرائعهم، ما يخالف دينهم، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال تعالى مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما عليك البلاغ، قل إنما أمرت أن أعبد الله، أعبد الله وحده لا شريك له ولا أشرك به، دعوتي إلى الله إليه أدعو، مآبي إلى الله، مرجعي إلى الله، الدعوة إلى يوم القيامة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل دعوته بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به ونسخ الشرائع التي كانت قبله والإيمان باليوم الآخر. قل إنما أمرت أولا أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو، هذه الدعوة دائمة، الأمة الإسلامية دائما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن هذا الأمر هذا هو العمدة، لا سبيل إلى إنكاره، لا سبيل إلى مخالفته. إذا كنتم ترون أن هذه الشريعة قد تخالف شريعتكم في بعض الأحكام فليس هذا ببدع. أنا أدعو إلى الله لا أدعو إلى غيره، لأن مرجعي ومرجعكم إلى الله، مآلي ومآلكم إلى الله. هذا القدر متفق عليه ما بين الأنبياء جميعا، الدعوة إلى الله والمصير في يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى، فأي معنى للمخالفة؟ قال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا الإنزال الذي أنزله الله عز وجل على نبيه المصطفى أي القرآن الكريم إنما يشتمل على كل أصول الديانات المجمع عليها. أنزله الله عز وجل يحكم في كل القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة الإلهية، جاء بلسان قومه بهذا اللسان العربي المترجم، نزل به سيدنا جبريل أخذه من اللوح المحفوظ نقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل الله عليه فهمه وسهل الله عليه حفظه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرره على لسانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لذلك أنت عليك أن تدعو إلى الله حسب ما فهمت من كتاب الله وما اقتضت حكمة الله عز وجل، لكن إياك أن تتبع أهواء هؤلاء اليهود والنصارى الذين يريدون أن يقرروا دينهم، يريدون أن يقرروا قبلتهم إلى بيت المقدس بعد أن حولك الله عز وجل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أقام الله عليهم الحجة عندما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. نعم توجه أشهرا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، واليهود يعلمون ذلك والنصارى يعلمون ذلك، ومع هذا كله كانوا ينظرون نظرة استغراب ولم يؤمنوا برسول الله. ولما أمر الله رسوله أن يتوجه إلى بيت الله الحرام قالوا لئن عاد إلى بيت المقدس لآمنا به. إذن هم دائما يخالفون. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، أي علمين؟ أي أن الله نسخ التوجه إلى بيت المقدس، ما لك من الله من ولي ولا واق، لا ينصرك ولا يمنع العقاب عنك. إذن هذا حسم لأطماعهم، تهييج للمؤمنين، أثبتوا على دينكم، أثبتوا على نهجكم، أثبتوا على قرآنكم، أثبتوا على دعوة نبيكم، أثبتوا على التوحيد. ربما كان البعض يرى أن تنزل الملائكة أو يخرج الجن أو كذا من الرسل، لكن الله عز وجل بين الحجة عليهم فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أرسلنا رسلا من قبلك، معنى الرسل أي من البشر، يأكلون يتزوجون نعم يمرضون كل ذلك يكون لهم، ولقد أرسلنا رسلا، أرسلنا بشرا ذكورا مثلك، جعلنا لهم أزواجا أن يتزوجون، جعلنا لهم ذرية. وما كان لرسول إذن وما كان لرسول أن يأتي بآية، ليس بوسع أي رسول إذا طلب منه مثلا لإجعل هذا الجبل ينشق أو هذا الحيوان يفعل كذا، لا، إنما يقول دائما بإذن الله. انظر إلى أقوال سيدنا عيسى عليه السلام، وأحيي الموتى بإذن الله، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كلما كان يذكر شيئا كان يقرنه بشيء واحد، بإذن الله بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية، تقترحون الآيات، الآيات التي يريدها الله لا الآيات التي تريدونها أنتم، الله المملي بذلك. لكل أجل كتاب، لكل أمر، لكل وقت، لكل أمد يقتضيه الله سبحانه وتعالى، فيجعل من الآيات ما يقتضيه استصلاح، يقتضي هذا الإرسال استصلاحهم. مثال، فإننا نرى أن الله عز وجل أبطل على يد سيدنا موسى السحر الذي انتشر، وإن الله أظهر الطب على يد سيدنا عيسى عليه السلام، فبين أن عنده من المعجزات ما عجز عنه الأطباء الذين تمرسوا في حياته. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله عز وجل بقدرته يمحو سيئات التائبين، يقلبها حسنات، يثبت الحسنات مكانها، يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء، يترك ما يشاء مثبتا. يمحو الله عز وجل الكفر من قلوب عباد ويثبت الإيمان. إذا يمحو الله الفاسدات ويثبت الأمور الصالحات الكائنات، يثبت ربنا عز وجل. عنده أم الكتاب، أصل الكتب. إذا ما هي؟ اللوح المحفوظ، ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كيف ما دارت الحال، سنريك ما وعدناه، فإن الله وعد نبيه بالنصر فنصره، ووعد نبيه بتحويل القبلة فحولها، ووعد الله نبيه بفتح مكة ففتحها، ووعد الله نبيه بأن ينتشر هذا الإسلام في الكون فانتشر. إذن إنما عليك البلاغ، أنت تبلغ عن الله، أنت تدعو إلى التوحيد، أنت تقول أنزل علي تحريم كذا تحليل كذا، عليك البلاغ. أما الوصول فهو من الله عز وجل، وأما الحساب في النتيجة فهو على الله عز وجل. علينا الحساب للمجازاة. فلا تهتم بأن فلانا أعرض وفلانا قال وفلانا استعجل العذاب، إذا إنا فاعلون. هذه الطلائع عندما بدأ رسول الله في معركة بدر الكبرى، عند ذلك وانتصر المسلمون وسميت المعركة بالفرقان، وانهزم الباطل وانكسرت شوكة المشركين في الجزيرة العربية، هكذا. ثم قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. آية عجيبة جدا. إذا نظرت إلى الكفر والإيمان فإن أرض الكفر تنتقص وأرض الإيمان تزيد، ففي 25 سنة بلغ المسلمون الشرق والغرب والشمال والجنوب، نقصت أرض الكفار وامتلأت الأرض إيمانا، ننقصها من أطرافها، فتحنا على المسلمين. أيضا تجد أن من حكمة الله عز وجل أن الماء يزيد على اليابسة فتنقص هذه الأرض، فتصبح المكان المياه زيادة على اليابسة، فتأخذ المياه من السواحل فتنقص. وذلك ما يحدث الآن عندما تذوب الجبال الجليدية التي تكون في القطبين، وبعد ذلك يرتفع نسبة الماء، وعند ذلك يأخذ الماء إلى الساحل فيغمر الأشياء التي تكون قريبة، وبمقدار ما ترتفع المياه في البحار. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها؟ إذا أردت هذا النقصان المعنوي، عند ذلك يذهب أهل العلم ويذهب أهل الفضل، وبعد ذلك ترى أن الناس يقربون من يوم القيامة فينقص الإيمان. وبعد ذلك انظر إلى هذه الآية، كيفما درت معها فإنما تجد أن النتيجة هي فعل الله عز وجل، إرادة الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى صاحب الحق. انظر كيف معنى لا معقب لحكمه، عندما أنت تذهب وراء إنسان تريده فيكون رجلك عن عقبه، وهنا كما يقف الغريم غريمه، كذلك الإسلام مقبل ولا بد للكفر أن يدبر، والإسلام كائن لا محالة، وحكم الله تبارك وتعالى نافذ، والله سبحانه وتعالى سريع الحساب، يحاسبهم في الآخرة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إذن هذا أمر الله عز وجل، قتلهم في الدنيا أجلاهم في الآخرة. ثم قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. إذن مكر هؤلاء بالأنبياء، مكروا بالرسل، مكروا بالمؤمنين. وعندما نقول مكر الله في هذا فلله المكر، أي لله الجزاء على هذا المكر. قلت اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يمكرون ويمكر الله، أي يجازيهم الله على مكرهم، فإنه القادر على كل ذلك ولا أحد سواه. يعلم سبحانه وتعالى كل نفس، يعلم كل نفس ما كسب، لذلك فلا بد أن يجازيها. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يوجد حزبان في الدنيا، حزب للمؤمنين وحزب للكافرين، إذن سيعلم الكفار لمن عقبى الدار من الحزبين، هل يكون ذلك للمؤمنين أم للغافلين أم للكافرين؟ وهذا تفسير لمكر الله عز وجل على أن العاقبة المحمودة لا تكون إلا للمؤمنين. ثم ختم الله الآية بقوله والسورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني هؤلاء رؤساء اليهود، أنت لست رسولا من قبل رب العالمين، هكذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أثبت لهم من الدلائل والمعجزات والبينات على صدقه. قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر الأدلة، ولذلك أنتم هذه رسالة الله، ما تغني عنكم، ما تغني شهادتكم شيئا. والله سبحانه وتعالى عنده علم الكتاب، عنده علم القرآن، عنده علم التوراة، عنده علم الإنجيل، كذلك الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم علم الكتاب، فهم الذين أقاموا الحجة على اليهود بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. سيدنا عبد الله بن سلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن آمن به، قال له تستطيع أن تجمع اليهود فتسألهم عني؟ فجمع اليهود فسألهم من هو عبد الله بن سلام منكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعظيمنا، ما تركوا صفة حميدة إلا وصفوه بها. فعندما تمموا ذلك خرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عند ذلك نكلوا كل شيء وغيروا كل الكلمات وبدلوها بسوء هكذا. قال عند ذلك عبد الله بن سنان وبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود قوما يكذبون وأنهم يفترون على الله تبارك وتعالى هكذا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما ما جاء من الأحاديث في نهاية السور فإنها ليست من الأحاديث الصحيحة، والأفضل يعني والأحسن ألا نقول قال رسول الله، لأن فيها نسبة كلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا تنتهي سورة الرعد، وموعدنا في الدرس القادم إن شاء الله مع بداية سورة سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.